في المالكية يتجسد الذي لا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ثالثا الصبر واليقين الجازم بوعد الله ونصره لعباده. قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وراقبوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابعا استمرار الجهاد والاخذ بالاسباب المشروعه حتى تحقيق الاهداف. خامسا التكامل بين العمل العسكري والعمل السياسي وربطهما بكافه الاسباب اللازمه لنجاحهما. سادسا الوقوف مع المستضعفين وحمايه الابرياء من ظلم الاعداء واعوانهم. وان المقاومه تهدي هذا النصر العظيم لامتها وشعبها المظلوم الذي لم يجد من يدافع عنه بعد الله الا هؤلاء النجابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عاف مرضانا وداو جرحانا وفك اسرانا وارحم شهدائنا وسدد رمي المجاهدين في